وهؤلاء الجن استفادوا واستمعوا استفادوا. فضل. نعم أحسنت. فيه أن الشخص إذا سمع العلم يبلغه، إذا سمع العلم يبلغه كما صنع الجن، فإنهم استمعوا العلم وبلغوه، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب مبلغ أوعى من سامع. هذا الذي تبلغ العلم ربما يكون أوعى منك ويستفيد من هذا الشيء الذي بلغته. فنعم بلغوا عني ولو آية، ففيه تبليغ العلم في الآية، فإنهم استمعوا وبلغوا. نعم قوله فلما حضروه قالوا أنصتوا، فيه أدب الطلب، فيه أدب الطلب، وأن الشخص يستمع للعلم ويلقي سمعه للعلم ليستفيد. وفيه أن الإنصات من أسباب الاستفادة، الإنصات من أسباب الاستفادة. نعم أحسنت. فيه أيضا في الآية أن الإنصات من أسباب الرحمة، وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا رحمك الله انتفعت بالمسموع، إذا رحمك الله انتفعت بالمسموع ولا شك. فيه دعوة ذكرها. نعم اختلفوا في الضمير في قوله فلما حضروه يعود على أي شيء، فقيل يعود على القرآن فلما حضروا القرآن، وقيل يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤيد الأول فلما قضي، ويؤيد الثاني القراءة الأخرى فلما قضى. أحسنت. نعم خلاف في القول فيتبعون أحسن، فقيل القرآن وقيل أنه الجنس، المقصود هنا الجنس. نعم يسمعون الأقوال، مثلا أقوال الناس فيتبعون الأفضل منها والأحسن ويترك القبيح، أو يسمعون أقاويل الناس ويسمعون القرآن فيأخذوا بالقرآن، لأن القرآن قال الله فيه الله نزل أحسن الحديث. أحسنت. بقي شيء؟ نعم قوله نفر يدل على أنه من الرجال الذين صرفهم الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووجههم إليه وبعثهم إليه، لأن نفر في لغة العرب تطلق على الرجال ولا تطلق على النساء، ونظيرها نظير نفر في الإطلاق على الرجال الرهط. أحسنت. فإنه يطلق على الذكور دون الإناث. هذا نكتفي به إن شاء الله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.